السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا بفضل الله وحوله وقوته إلى السؤال 22 بعد 200 من هذا السفر المبارك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المشهور ب200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للعلامة الحافظ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى 77 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب كتاب الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وصاحب كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول، وغير ذلك من الكتب الملاح التي تدل على رسوخه في العلم وعلى كبير منزلته عند العلماء. وما بقي معنا إخواني الكرام إلا سؤالان. قال رحمه الله: من هم أولياء الله؟ والأولياء من الولاية، والولاية تقوم على المحبة والمظاهرة والنصرة، ومن ثم فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هم متحابون متظاهرون على الخير متناصرون به. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نحفظ الكثير من الأحاديث ولربما كانت حجة علينا يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين يحبون الله ورسوله ويحبون المؤمنين ويتولونهم. أولياء الله هم المتقون الذين يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. أولياء الله هم القائمون على حدود الله الملتزمون بفرائض الله جل وعلا. قال الشيخ الجواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية الحقيقية إنما تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح، إنما تكون للمتقين، إنما تكون للمتبعين، لا تكون أبدا في المشركين ولا للمشركين، ولا تكونوا للمنحرفين والبطالين والمشعوذين، ولا تكونوا للمبتدعين، وإنما تكونوا للمتقين. والتقوى هي تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. تقوى الله جل وعلا أن يعمل الناس بطاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله ويجتنبون معاصي الله على نور من الله، يخافون عذابه سبحانه وتعالى. هؤلاء لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء لهم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا لأنهم يرضون بقضاء الله، ولن يحزنوا في الآخرة لأن الله أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أولياء الله، الله معهم بمعيته العامة والخاصة، معية الإحاطة ومعية التوفيق والسداد، ومعية التوفيق والسداد وكذلك الثبات. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على بيان هؤلاء وصفاتهم بآية سورة البقرة، قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن ولي الأولياء، ولي المتقين هو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم لما ذكرت آنفا أن الولاية تقوم على المحبة والمظاهرة والنصرة، فهؤلاء يحبون الله وينصرون الله وينصرون كتاب الله وينصرون سنة رسول الله، أولئك بحق هم الطائفة المنصورة. فلذلك ختم كتابه بما بدأ به، وهو الكلام على الطائفة المنصورة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن ثم هم أيضا يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بالعلم النافع والعمل الصالح. علموا منة الله عليهم فعملوا بها، عملوا بعلمهم، لم يتأكلوا به ولم يتزيوا به، وإنما عملوا بهذا العلم. والله ليفضحن الله رؤوسا تظن أنها شامخة، ليفضحنهم الله في الدنيا على رؤوس الأشهاد. نسأل الله الستر والعافية. وفي المقابل أولئك الذين يدعون أنهم أولياء وهم لا يتقون الله، وهم لا ينصرون شريعة الله ولا يرفعون رأسا للتوحيد والسنة، أولئك هم أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. لذلك قال جل وعلا في تتمة هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة، ورأسهم الشياطين والعياذ بالله والكهان والسحرة، والذين حكموا عقولهم ووضعوا قوانين وارتضوها شريعة من دون الله، ووصفوا دين الله سبحانه وتعالى بالرجعية والتخلف. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآية المائدة، وهي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صفة تبين معنى التقوى. إنما وليكم الله، حبيبكم وناصركم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يتناصرون ويتحابون، لا يتقاتلون ولا يتهرشون. أمر عجيب والله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هؤلاء؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه صفاتهم. من حقق هذه الولاية هو المنصور حقا في الدنيا والآخرة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاية لا تنال بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالذكاء ولا بالحفظ ولا بالاتكال على الشيخ الفلاني والشيخ العلاني. الولاية إنما تقوم على مقتضياتها ومرتكزاتها وأسبابها، وهي الإيمان بالله تعالى بأركانه وشعبه، تقوم على العمل الصالح الذي لا ابتداع فيه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وقد علم أن أقرب أو أن القرابة للأنبياء والمرسلين هي أفضل قرابة، لأن الأنبياء اصطفوا من أفضل الأنساب، أليس كذلك؟ ما من نبي إلا وكان يبعث في أنسب قومه، كما ذكر ذلك هرقل الكافر في أجوبة أبي سفيان. ومع ذلك ليس بالحسب وليس بالنسب وليس بالمال، لو كان ذلك كذلك لفضل أبو لهب على غيره، فإنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كفر بالله هو مذموم على كل لسان صغير كان أو كبير. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الآيات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. والحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال الحسن البصري رحمه الله جزاك الله خيرا: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا الأثر أثر صحيح مقطوع على أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله، رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ورواه كذلك الآجري في كتاب الشريعة، ورواه ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة، وهو أثر عمدة في هذا الباب. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية. الاتباع له علامات، وطالب العلم له علامات، والعالم له علامات، والعفيف له علامات، كل أمر له علامات. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. بعدما ذكر الآي وذكر الحديث وذكر كلام السلف أي ذكر الحديث المرفوع والحديث المقطوع، ذكر كلام الأئمة، وهذا هو منهج أهل السنة. قال: وقال الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المجدد، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. قواعد عظيمة جدا اختصرها العلماء واستنبطوها من كتب طوال. إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أيضا رواه ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة. وأذكرنا أيضا بكلام الآجري رحمه الله وبغيره: لا تغتروا ببكاء الواعظين ولا بتنكيس رؤوسهم فلربما كان بكاء نفاق. وقد قول الآجري رحمه الله: فانظر، والبربهاري أيضا: فانظر إلى أهل زمانك خاصة، لا تتبع مقالة أحد حتى تنظر من أين أخذ ومن يجالس. إذن هذا السؤال ضمنه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصلا. سادسا أو خامسا، أصلا خامسا في أصول الأصول الستة أو الستة أصول في معرفة الأولياء، أولياء الرحمن، والفرق بينهم وبين أولياء الشيطان. وقد عقد ابن قيم الجوزية رحمه الله فصلين وختم بهما كتابه الروح للتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين كرامات أهل الإيمان وبين خزعبلات جنود الشيطان. فقال رحمه الله: فصل، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله هم المفلحون، أي في أول صدر سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: وفي وسطها، أي في وسط سورة البقرة، في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي أول الأمثال إلى قوله: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله: هم فيها خالدون. وفي آخر سورة الفرقان وفي قوله: إن المسلمين والمسلمات. ويقصد رحمه الله في آخر سورة الفرقان في بيان صفات عباد الرحمن الذين هم أولياؤه. وعباد الرحمن يا أخي، سبحان الله، أنا منفعل والله، الله المستعان. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أين نحن يا أخو من هذه الآيات؟ هل نسمع كلام كثير من بعض السفهاء؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخره، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخره.

وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه. فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شيطاني كائنا ما كان. وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وهو بريء منه في الباطن، له نصيب من هذا الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. وقد يكون الرجل صادقا ولكن يكون ملبوسا عليه بجهله، فيكون حاله شيطانيا مع زهد وعبادة وإخلاص، لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشيطان والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم بل هو متشبه صاحب مخاييل ومخاريق، ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء، فحسبوا كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة. والفرقان أعز ما في هذا العالم، وهو نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل، ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصالحها وفاسدها. فمن عدم الفرقان وقع ولا بد في إشراك الشيطان، فالله المستعان وعليه التكلان. ننتقل إلى السؤال الأخير في هذا الكتاب، أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ والحديث تقدم أنه جاء بعدة روايات في الصحيحين عند أصحاب السنن، من حديث معاوية ومن حديث ثوبان وعن غيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث عرف بحديث الافتراق، وما من عالم من علماء الحديث أو الاعتقاد إلا ضمنه في كتابه بل صدر كتابه به. انظر مثلا إلى الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة، وإلى ابن بطة في الإبانة، بدأوا بهذا الحديث، هم يتكلمون عن الفرقة الناجية. كتاب ابن بطة ما اسمه؟ الإبانة. الشرح والإبانة في منهج أهل السنة والجماعة. فإذا كذلك ابن تيمية رحمه الله، لمن يحفظ الواسطية، لما بدأ الواسطية رحمه الله ذكر الفرقة الناجية وبين اعتقادها، وهكذا دوليك، ما من عالم إلا وتكلم عن هذه الفرقة. فمن أراد أن يتعرف على أصول الفرقة الناجية فهذا الكتاب يبين أصولها. الكتاب الذي معنا هذا اسمه إيش؟ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد من؟ الطائفة الناجية المنصورة. واعتقادهم يشتمل على الاعتقاد والسلوك والأخلاق. لذلك يا أخواني، البعض منا نسأل الله العفو والعافية يظن أن السلفية أو أن أهل السنة هم من حافظ الأصول. من الأصول حسن الخلق، من الأصول السمت الطيب. ذكر الحافظ الكبير أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله المتوفى سنة 71 و300، في كتابه المشهور اعتقاد أئمة مين؟ أئمة البدع، اعتقاد أئمة الحديث، يقول عن أئمة الحديث ومن يتبعهم: ويرون مجانبة الآثام والفخر والتكبر والعجب، ويرون مجانبة الخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه مع لزوم الجماعة. ثم قال: ويرون التعفف في المأكل والمشرب والملبس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبين لهم الحق. ثم قال: هذا أصل الدين. هذا إيش؟ أصل الدين مجانبة الآثام والفخر والتكبر والعجب، مجانبة الخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، كف الأذى وترك الغيبة، تعلم العلم، لزوم الجماعة. قال: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في الدين فتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. ثم قال: واعلموا أن الله أوجب محبته ومعرفته لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كلام الحافظ أحمد بن إبراهيم الإسماعيل المتوفى في القرن الرابع، وذكرت كلام ابن قيم الجوزية المتوفى في القرن الثامن، وهذا هذا الكلام للحافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى في القرن الرابع عشر الهجري. كلام متطابق لأن المعين واحد، المعتقد واحد وإن اختلفت ألفاظه. قال الشيخ: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالدعاء له أولا ولأهله ولذريته ألا يزيغ قلبه وقلوبنا عن هذا المنهج السديد. وكنت قد جمعت أوراقا في بيان صفات هذه الطائفة على وجه الإجمال، ولكن سبحان الله الخلاف شر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليخبر الصحابة الكرام بليلة القدر، فتلاحى في المسجد فلان وفلان فرفعت. خلاف شر. البعض يظن أن ده أمر سهل، الخلافات والنزاعات هذا يؤثر حتى على القلوب كلها. يا أخواني، إلى متى هذه الخلافات والنزاعات؟ من أعظم هذه الأمور يا أخواني أن أهل السنة أهل عدل وإنصاف، أهل علم ورحمة مع المخالفين، فكيف حالهم مع المؤلفين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري في المجلد الأول: يقول أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، انتبه، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. وقال رحمه الله في بيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، قال: وأكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس. وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس، انتهى كلامه رحمه الله. وقال في المنهاج، منهاج السنة: ومن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للخالق، والآخر لم يتبين له ذلك، فلا يلزم إذا كان هذا بحاله يكفر إذا قاله، لا يلزم أن يكفر ما لم يعلم بحاله. ثم قال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومن هذه المعالم التي يتميز بها أهل السنة أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أنه لا تفسيق ولا تأثيم بالخطأ، بخلاف التكفير والتبديع، حتى التخطئة لا تفسيق ولا تأثيم بالخطأ في مسائل الاجتهاد والمسائل التي تنازع فيها السلف لمن بذل وسعه في معرفة الحق، فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع في كتابه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأمر جل وعلا بتقوى بقدر الاستطاعة، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد دعا المؤمنون ربهم بقولهم: ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال: قد فعلت. فدلت هذه النصوص على أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا ما تعجز عنه، خلافا للجهمية وأهل الأهواء. ودلت الآية أيضا على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناس، خلافا للقدرية والمعتزلة. وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفتي وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافا للقدرية والمعتزلة في قولهم كل من استفرغ وسعه على الحق، فإن هذا باطل كما تقدم، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب، انتهى كلامه. ومن ثم نحترم للأئمة قدرهم الذين اجتهدوا، الأئمة الأربعة، الأئمة يعني السفيانين، الحمادين، كذلك ابن تيمية، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، شيوخنا المعاصرين، ابن باز، الألباني، نفتخر بهذه العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. وأختم هذا اللقاء بأبيات جميلة كتبها هذا العالم النبيل العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله ونور الله قبره، في تأييد منهج السلف. قال: قصيدة في تأييد منهج السلف وهو المستحق للنصر والتأييد والكشف عن مذاهب الخلف بالرد والتفنيد. قال: يا منهج الخير إن عاداك من مكر، فوعد ربي بنصر الحق منتظر. لقد صبرت على الإيذاء من ملأ عبر الزمان فما سادوا ولا انتصروا، هم الخلوف دعاة الشر نعرفهم، في منطق القول والأفعال قد ستروا، وخطة الكيد من تلبيسهم رسمت، وكل عصر لك الأمجاد قد نشروا، فيبطل المكر ممن كان ديدنهم، حرب الهداية والأهواء قد نصروا. تبديك نفسي ومن في الأرض أجمعهم، يا منهج البر فلتعلوا ويندحروا. وقال أيضا: يا من تحاول طمس الحق في صلف، أقصر هديت فرب الخلق مقتدر. يا من تناوئ نهج النور في سفه، تبت يداك ومن بالظلم يفتخر. يا من تنادي للأحزاب في بلد، الأمن فيها وفيها الخير والظفر. ثم العقيدة من أجل مفاخرها، فهي الأساس وأصل الدين مدخر. ارجع لعقلك لا ترضى مجازفة، فكل عبد إلى مولاه مفتقر. أتنصر الشر يا مخذول في علن، ولم تبالي بمن للحق ينتصر. أتذر السوء يا مغرور في مرح، بدون خوف من المولى فتنزجر. وتذر البغض للأسلاف في وضح، وتسلم النفس للشيطان تأتسر. وتعقد الهجر للأخيار تقطعهم، وزمرة الشر ترضيها وذا خطر. ماذا تريد بهذا الوزر تحمله، لتهلك النفس أين العقل والبصر. ارجع إلى النهج واسلك في مسالكه، تلقى النجاة وحسن الحال منتظر. وراقب الله لا تأمن عقوبته، واضرع إليه فإن الرسل قد أمروا. بمنهج الحق تبصيرا وتذكرة، وحجة الله قد جاءت بها النذر. لكم كتبنا عن الأسلاف من درر، ومنهج الحق إذ بالحق نفتخر. نظما ونثرا وأحكاما مفصلة، ليظهر النور ذاك النور منتشر. وينصر الدين حقا من مصادره، ومنهج الحق بالإيضاح يزدهر. وسنة الخير في ذا الكون مشرقة، لها ضياء كنور الشمس يبتدر. ثم ختم الكلام عن العقيدة وموقف الأعداء منها بقوله في هذه الخاطرة التي تبين أهمية دراسة المعتقد، وهذا الكتاب يتعلق بالمعتقد، فقال رحمه الله: إن العقيدة أس في الحياة، وإن ضاعت فكل حياة بعدها عدم. نادى بها المصطفى في بدء دعوته، فحاد عنها ذو الإشراك فانهزموا. وعصبة من خيار الخلق استمعوا ذاك النداء، فلبت منهم الهمم. قالوا: رضينا بذا الإسلام يحرسنا، أكرم به منهجا للناس معتصم فيه السعادة والحسنى لمعتبر، والعز فيه ورغد العيش والنعم، فيه السناء وفيه اليمن مزدهرا، والأمن فيه فنعم الذخر والقيم، فيه الوئام وحسن الخلق مكتملا، لكن أعداءه في سمعهم صمم، فيه السهولة والخيرات أجمعها، فيه الهناء فلا ظلم ولا عتم، ما ضر موكبه المفضال إن طرحوا صخرا على دربه فالصخر ينحطم، وليعوق ضياء الشمس إن سطعت غيم على جنبات الشمس يزدهم، كلا ولا حجبت أنوارها سحب كثيفة بل ضياء الفجر يقتحم، تلك العقيدة بالبشرى أقدمها ظل ظليل وبالإخلاص تتسم، تلك العقيدة لا نبغي بها بدلا لا ضياء كنور الشمس فاغتنم، تلك العقيدة ما أغلى معالمها لا ريب فيها ففيها العدل والحكم، تلك العقيدة يا أحباب مصدرها وحي كريم فبئس القوم من كتموا، تلك العقيدة مفتاح بلا جدل لجنة الخلد في روضاتها نعم، تلك العقيدة منجاة ومرحمة يوم القدوم على المولى ومعتصم، فالحمد لله ذي النعماء منقذنا من حمأة الشرك والعصيان يا أمم، ثم الصلاة على الهادي مباركة ما أسفر الصبح وانزاحت به الظلم، والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن أتى بعدهم بالحق يلتزم، معها سلام كعد الرمل أبعثه مع الكرام إلى من دينه قيم، خير الورى وإمام الخلق ذي شرف أكرم به مرسلا بالدين معتصم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد نهاية هذا السؤال، قال رحمه الله تعالى، يقول جامعه: غفر الله له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300,000 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه آمين. وقد قرأ علي هذا الكتاب الأخ سامح بن سمير، كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي لمدة 2.5 عامين. انتهينا في هذه الليلة أيضا ليلة الاثنين لشهر ذي الحجة لعام 44 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مسجد الرحمن الرحيم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومن الحاضرين ومن السامعين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يسل سقائمها، وأن يجمعنا على الحق إلى أن نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.